بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الحج والعمرة. والحج في اللغة هو القصد لمعظم، وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص، قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص. والعمرة في اللغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص كذلك. والحج فرض في السنة التاسعة عند الأكثر، وحج نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وهي حجة واحدة ويقال لها حجة الوداع. قال المؤلف رحمه الله: يجبان على المسلم الحر، يجبان أي الحج والعمرة، فالعمرة واجبة على المذهب. يجبان أي الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف المستطيع. فهذه 5 شروط: المسلم، شرط الأول الإسلام، شرط الثاني الحرية أو كمال الحرية، شرط الثالث البلوغ والعقل، عبر عنهما هنا بالمكلف البالغ العاقل، شرط البلوغ والعقل. الشرط الخامس الاستطاعة، الاستطاعة. فيجبان على المسلم فلا يجبان على الكافر، الحر فلا يجبان على الرقيق، المكلف البالغ العاقل كذلك لا يجبان على الصغير ولا على المجنون، والمستطيع فلا يجبان على غير المستطيع. والمقصود بالاستطاعة أن يجد زادا وراحلة لآلتها مما يصلح لمثله، وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنته نفسه وعياله على الدوام. ومعنى على الدوام، قالوا ألا يبيع هنا كما ذكر ابن بدران في الحاشية، معنى على الدوام يعني ليس المقصود أن عنده مالا على الدوام، بل المقصود ألا يبيع دارا يسكنها ولا أرضا معيشته من غلتها. ويشترط أيضا أمن الطريق، أمن الطريق بلا خفارة، خفارة يعني الحراسة، حراسة لأجل قطاع الطريق. وظاهر كلامه أنه لو احتاج إلى حراسة ولو يسيرة فإن الحج لا يجب عليه، والموفق والمجد يقولون لو كانت يسيرة فإن الحج واجب. كذلك يشترط ويعتبر ساعة وقت يمكن السير فيه على العادة. يعني فلنفرض مثلا أن رجلا ملك المال قبل الحج بأسبوع، وهذا الأسبوع لا يكفي للسير، فلا يأثم، فيشترط ساعة وقت يمكن السير فيه على العادة. هذه الشروط في الحقيقة هي متفاوتة. عندنا ما هو شرط للوجوب وللصحة، وعندنا ما هو شرط للوجوب والإجزاء عن حجة الإسلام، وعندنا ما هو شرط للوجوب فقط. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، فالمجنون لو حج ما صح منه ولا يجب عليه، كذلك الكافر. وأما البلوغ والحرية فشرطان للوجوب والإجزاء لا للصحة، فلو حج الصبي فإنه لا يجزئه، نعم، ولا يجب عليه، لكن يصح منه وله أجر. فالحرية والبلوغ شرطان للوجوب والإجزاء لا للصحة. أما الاستطاعة فشرط للوجوب فقط، دون الإجزاء، يعني أن إنسانا غير مستطيع تكلف وذهب وحج، فالحج ليس واجبا عليه لكن يصح منه ويجزئه ويجزئه. إذا المؤلف يقول: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، هذا واجب على الفور، فلا يجوز تأخير الحج ولا العمرة لمن استطاع ويأثم بالتأخير. وعرفنا الاستطاعة عنده الزاد والراحلة وآلاتها، يعني الآن نقول مصاريف السفر والإقامة هناك، فاضلا عن نفقته هنا ونفقة عياله. قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة، أي وزال مانع عمرة قبل طوافها، إن زال مانع حج بعرفة وزال مانع عمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. إن زال مانع حج كأن بلغ الصغير أو عتق الرقيق بعرفة، بلغ الصغير بعرفة سواء بلغ قبل الوقوف أو أثناء الوقوف أو بعد الوقوف والنفر ثم عاد إليه في وقته، يعني ربما بلغ الصغير ربما بلغ بعد النفر من عرفة والذهاب إلى مزدلفة، بلغ نام في مزدلفة فاحتلم علم بذلك أنه قد بلغ، فإن عاد فوقف بعرفة. الجواب هنا يقول: وفعل، أي فعل الحج وفعلت العمرة، وفعل إذن وقعا فرضا، أي حسب له أنه حج الفريضة. هذا معنى قوله زال مانع حج، لكن متى زال المانع؟ بعرفة، المقصود أن يدرك الوقوف، لكن لو أنه بلغ بعد طلوع الفجر في مزدلفة فيصح حجه ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، أو لو أنه بلغ بعدما فارق عرفة، بلغ في مزدلفة ولكنه لم يعد ليقف وهو بالغ، فإن هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام. وعلى المذهب هناك شرط آخر: ألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم. لو أن الصبي سعى بعد طواف القدوم ثم إنه بلغ في عرفة أو في مزدلفة وعاد إلى عرفة، فإن الحج هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن السعي وهو ركن وقع منه حال صغره، وهذا السعي يقولون لا يشرع تكراره ولا إعادته، بخلاف وقت الوقوف فإنه يشرع استدامته وليس له حد معين، يعني ليس له عدد، ليس له قدر محدود. إذا لاحظوا هذا الشرط: لو أنه سعى بعد طواف القدوم فإنه لو بلغ في عرفة فإن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام. يقال: فليرجع ويسعى، أو ليسعى بعد ذلك، فيقال: لا، السعي لا يشرع تكراره ولا إعادته، فهذه الحجة تكون نفلا. علم من هذا أن الإحرام والوقوف لا بأس أن إحرامه وقع وهو صبي، ولا بأس وأن جزءا من الوقوف وقع وهو صبي، لا يضر. واختلفوا في ذلك: هل هما تطوع لم ينقلبا فرضا؟ وبعضهم يقول إن الإحرام ينعقد موقوفا، فإن بلغ انقلب فرضا. أيما كان فإن الإحرام والوقوف بعرفة لا يضر، لو أنه بلغ في عرفة أو بعدها فعاد فوقف في وقت الوقوف أجزاء عن حجة الإسلام ما لم يكن قد سعى، ما لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، فحينئذ هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، يصح الحج ويؤجر. نعم، هذه الحالة لو كان متمتعا فمعنى أنه قد سعى، ولكن مفرد أو قارن لم يسعى بعد طواف القدوم. قال إن زال مانع حج بعرفة، وأما العمرة فإن زال مانع عمرة قبل طوافها، أي قبل الشروع في طوافها، إن زال المانع قبل الشروع في طوافها ثم أكملها وهو بالغ أجزأته عن عمرة الإسلام. فهذا صبي مثلا جاء يعتمر فقبل الشروع في الطواف بلغ، نام فاحتلم فبلغ، أي يغتسل ثم يطوف وهو بالغ، فتجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام. لكنه لو بلغ بعد الطواف قبل السعي لا تجزئه عن عمرة الإسلام، أو لو بلغ بعد الشروع في الطواف، فهذا يحصل بالبلوغ بالسن، بالسن، كما لو بلغ مثلا يعلم أنه ولد عند وقت الزوال من يوم كذا وجاء وقت الزوال هذا أثناء طوافه وقد تم له 15 سنة، فهذا بلغ أثناء الطواف ولكن لا يجزئه عن حج عن عمرة الإسلام لأنه شرع في الطواف. إذا بلغ، إذا زال المانع قبل الشروع في الطواف وأتى بالعمرة أو أكملها أجزأته عن عمرة الإسلام أو عن عمرة العمرة الواجبة. لهذا المؤلف قال وفعل إذن، يعني أتم الحج وأتم العمرة وقع فرضا. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. هذا رجل لكبر السن هو مستطيع ماديا أو عفوا فيه جميع الشروط متوفرة، الشروط السابقة كلها متوفرة منها الاستطاعة المادية، لكنه لكبر سنه لا يستطيع السفر، أو مرض مرضا لا يرجى برؤه، قالوا كالزمن، الزمن لا يستطيع المشي، أو كان نضو الخلقة يعني مهزولا لا يثبت على الراحلة، وهذا يقال له المعضوب، المعضوب لا يستطيع أن يحج وهو قادر ماديا، فماذا يصنع؟ لازمه وجوبا، لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، لازم أن يدفع مالا لمن يحج عنه ومن يعتمر عنه عمرة الإسلام، من حيث وجب، من حيث وجب يعني من المكان الذي من بلده أو المكان الذي أيسر فيه ووجب عليه الحج أو وجبت عليه فيه العمرة. لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، ولو أن إنسانا تبرع بالحج عنه أو العمرة فلا بأس ويجزئه، و يشترط في هذا النائب أن يكون قد حج عن نفسه وأن يكون قد اعتمر عن نفسه، فلا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا ممن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره، فإن فعل انصرف النسك لنفسه، لو أنه أراد أن يحج عن غيره وقع الحج له هو. قال ويجزئانه أي الحج والعمرة ما لم يبرأ قبل إحرام نائب ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. يعني هذا الذي لا يرجى برؤه شفاه الله عز وجل، قد يشفى قبل أن يحرم النائب، وقد يشفى بعد إحرام النائب أثناء أداء النسك، وقد يشفى بعد الفراغ من النسك، ثلاث حالات. فلو عوفي وبرئ قبل إحرام النائب لم يصح إحرام النائب عنه، لازمه هو أن يحرم بنفسه. أما إن عوفي أو برئ بعد أن أحرم النائب، سواء أكمل النائب النسك أو كان في أوله، فإن ذلك مجزئ، ذلك مجزئ. إذن متى لا يجزئ؟ إذا عوفي قبل إحرام النائب، قبل إحرام النائب. قال ويجزئانه، أي الحج والعمرة، أي يجزئه فعل النائب لهما ما لم يبرأ هو قبل إحرام نائب، فيلزمه أن يأتي بهما بنفسه، لأنه زال العذر الذي ألجأنا إلى الاستنابة، زال العذر قبل الشروع في العمل. قال وشرط لامرأة محرم أيضا. إذن نحن نضيف للشروط الخمسة وشرط أمن الطريق وسعة الوقت، نضيف شرطا ثامنا خاصا بالمرأة، وهو وجود محرم. شرط لامرأة محرم أيضا، أي إذا كان ذهابها يحتاج إلى سفر، إذا كان ذهابها يحتاج إلى سفر، يعني ليست من أهل مكة وإنها تحتاج إلى سفر، فيلزمها محرم، ولا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة إذا لم تجد محرما. شرط لامرأة محرم أيضا، ويشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، لهما يعني نفقة المحرم عليها، ولا يلزمه مع ذلك أن يسافر معها. يعني لو أن امرأة قالت لمحرمها عندي النفقة لي ولك، فإنه ليس ملزما بالذهاب معها، كذلك زوجها لا يلزمه أن يذهب معها، وهي لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم، فإن لم تجد محرما فإن الحج لم يجب عليها. شرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، أيست من وجود المحرم أو أيست من ذهاب المحرم معها وعندها بقية، توفر فيها بقية الشروط، فإنها تستنيب، تستنيب من يحج عنها، تستنيب من يحج عنها. إذن هذا المحرم هل هو شرط للوجوب أم شرط للزوم الأداء؟ شرط للزوم الأداء، لأنه لو كان شرطا للوجوب لما وجب عليها ولا استنابت، لكن هو شرط للزوم الأداء، أن تقوم بالأداء. أما الوجوب فقد وجب في ذمتها، ولهذا يلزمها أن تستنيب، ولهذا لو ماتت لازم أن نخرج من تركتها لمن يحج عنها. فالمحرم شرط للزوم الأداء وليس للوجوب في الذمة. قال ولهذا قال فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. من مات من لزمه الحج أو لازمته العمرة أخرج من تركته ولو لم يوصي بذلك، أي أخرجنا من تركته مالا نعطيه لمن يحج عنه ومن يعتمر عنه، بشرط أنه لزمه، يعني توفرت فيه الشروط، كان مستطيعا ماديا، مستطيعا ماديا سواء استطاع بدنيا أو لا، لأنه لو كان غير مستطيع بدنيا كان يلزمه في حياته هو أن ينيب، إذا لم يفعل فنحن نخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر به عنه. ويكون من حيث وجب عليه، مسألة من حيث وجب عليه هذه مسألة مهمة، كما ذكر هناك أولا لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. لبعض الناس اليوم ربما يكون هنا مثلا فينيب رجلا في مكة ليحج عنه، فهذا على المذهب لا يصح، لأنه يجب أن ينيب شخصا يأتي بالحج أو بالعمرة من حيث وجب على الإنسان الحج والعمرة، من بلده قالوا أو قرب بلده دون مسافة القصر، من بلده أو قرب بلده دون مسافة القصر، إلا في حالة يقولون لو ضاق ماله أو لزمه دين أخذ للحج بحصته وحج عنه من حيث بلغ. يعني رجل متوفى والحج تكلفة عالية عليه ديون أو ماله لا يكفي للحج، ولكن يمكن أن يكفي لو حج عنه إنسان من جدة مثلا أو حج عنه إنسان من مكة، فنعطي من يحج عنه من حيث بلغ من حيث أمكن. كذلك لو مات الرجل في طريقه للحج أو مات نائبه فيحج عنه إنسان من حيث مات، فنختصر شيئا من، يعني رجل مثلا ذهب ليحج فلما ذهب مكة مات فلم يحج، هنا ننيب عنه من حيث مات، ننيب عنه من مكة. إذن الأصل أننا ننيب عن الإنسان من حيث وجب الحج عليه، قالوا لأن القضاء يحاكي الأداء، قضاء يكون مثل الأداء، كما أنه كان سيفعل هذا من بلده وهو في حياته لو أناب إنسانا ينيب من حيث وجب عليه الحج. بعضهم يعبر من حيث أيسر، يعني من حيث توفرت فيه الشروط وكان معه المال من هذا المكان يبعث نائبا. والمسألة محل خلاف، ومن أهل العلم من يقول ينيب عنه من ميقاته، يكفي أن ينوب عنه إنسان من نفس ميقاته، يعني ميقات أهل مصر مثلا الجحفة أو رابغ، رجل يحرم عنه من رابغ. وبعضهم يوسع أكثر من ذلك فيقول من أي مكان ولو من مكة ولو دون الميقات. قال وسن لمريد إحرام غسل، سن لمن يريد الإحرام أن يغتسل ولو حائضا أو نفساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس عندما نفست وكانت عند ميقات المدينة عند ذي الحليفة أمرها أن تغتسل، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل، ولكن عائشة حاضت بسرف يعني على نحو 80 كيلو من مكة. فالغسل للإحرام سنة، غسل أو تيمم لعذر، إذا لم يجد ماء أو كان الماء يضره فإنه يتيمم، ولا يشترط أن يأتي بالإحرام مباشرة بعد الغسل، فلا يضره لو أحدث، يغتسل للإحرام ولا يضره لو أحدث ثم يحرم، والأفضل أن يكون على وضوء. قال وتنظف، والتنظف يكون بأخذ الشعر والظفر وإزالة الروائح وكذا، يعني ليس المقصود هو أن هذه سنة خاصة بالإحرام، إنما هذا ما كان يجتمع فيه الناس فينبغي أن يكون الإنسان متنظفا. لكن بعض الناس يكون نظيفا فيظن أن من السنة مثلا أن يحلق، أن ينتف الإبط ويحلق العانة، ليس كذلك. مقصود أن يكون نظيفا. وتطيب في بدن وكره في ثوب، السنة أن يتطيب في بدنه. وأن عائشة رضي الله عنها تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، وقالت كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكره في ثوب، كره أن يتعمد تطيب الثوب قبل الإحرام، وهذا المذهب. ويقولون لو أحرم بإحرام مطيب صح، وله استدامة لبس هذا الإحرام ما لم ينزعه، إذا نزعه إذا ألقاه عن جسده فليس له أن يلبسه، وإن لبسه قبل غسل الطيب فدى عليه فدية، يكون استعمل الآن طيبا. وكذلك من تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه، تعمد أن يمس الطيب الذي في شعره أو ينقله من شعره مثلا إلى صدره، فإنه يأثم ويفدي، لا إنسال بعرق أو بنحو شمس فلا شيء عليه. لو سال الإحرام من رأسه أو من بدنه فجاء على إحرامه فلا شيء عليه، أو انتقل من عضو إلى عضو بفعل الحر فلا شيء عليه. إذن سن لمريد الإحرام تطيب في البدن وكره في الثوب. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، يسن أن يحرم بإزار وهو ما يكون على نصفه الأسفل، ورداء وهو ما يكون على أعلى البدن، سواء كان جديدين أو غسيلين، لا يشترط أن يكون الإحرام جديدا. عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، يسن أن يكون الإحرام عقب صلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد الصلاة، أحرم بعد الصلاة، فقالوا إما أن يكون بعد فريضة وإما أن يكون بعد ركعتين في غير وقت النهي، بعد صلاة الضحى مثلا، بعد سنة الوضوء، وليس هناك ركعتان تختصان بالإحرام، إنما المقصود أن الإحرام يكون بعد صلاة، السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة. فإذا صلى الإنسان وهو متهيئ للإحرام فإنه يحرم وينوي النسك كما سيأتي. قال ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، نيته شرط أي لابد من نية الإحرام، لابد أن ينوي النسك الذي يريده، يريد العمرة، يريد الحج. ويستحبون أن يتلفظ بما أحرم به، أن يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم يشترط. قال الاشتراط فيه سنة، الاشتراط أن يقول اللهم محلي حيث حبستني، أي أكون حلالا إذا حبستني، فإذا حبس بمرض أو بعدو فلم يتمكن من إتمام نسكه تحلل ولا شيء عليه. والاشتراط فيه حديث ضباعة بنت الزبير أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وهي شاكية أو واجعة، فقال لها اشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وفي رواية في غير الصحيحين فإن لك على ربك ما استثنيت أو ما شرطت. الاشتراط فيه سنة. والإحرام لا يبطل بجنون ولا بإغماء ولا بسكر ولا بموت كذلك، ولا ينعقد مع وجود هذه الأشياء، لا ينعقد مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، لكنه لا يبطل بهذا، لا يبطله عياذا بالله إلا الردة. الإحرام لا يبطله إلا الردة، ولا يفسده إلا الجماع، ولا يفسده إلا الجماع. قال: وأفضل الأنساك التمتع، ثم ذكر الإفراد ثم القران. والمحرم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة إجماعا، مخير بين التمتع، والمذهب أن التمتع هو أفضل الأنساك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما يقول الإمام أحمد، لكنه تمنى التمتع وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. قال: أفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به، أي ثم يحرم به في عامه، ثم به في عامه. فالتمتع جمع بين عمرة مستقلة وحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم بالعمرة ولو في شوال، إذا أحرم بالعمرة، إذا أتى بعمرة إحرامها كان في أشهر الحج ثم تحلل منها ثم حج من نفس العام، فهذا متمتع، حج من نفس العام، حج من مكة أو بعيدا عنها لا يضر. لكن سيأتينا أنه لو سافر بين العمرة والحج مسافة قصر فلا دم عليه، المتمتع عليه دم، لكن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. إذن أفضل الأنساك التمتع، وهذه صفته. قال: ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، أن يحرم بالحج فقط ثم العمرة، هذه فقط يذكرها المؤلف لأن العمرة واجبة، يعني لابد أن يأتي بعمرة، ولكن هب أن إنسانا كان قد اعتمر من قبل ويريد أن يحج مفردا، فنقول له أن تحج، أن تحرم بالحج وحده، ولا يلزم أن يأتي بعمرة بعد حجه. هذا الإفراد، أن يحرم بحج. قال: والقران، أن يحرم بهما معا. القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا فيقول: لبيك عمرة وحجة، استحب أن يقدم العمرة على الحج في اللفظ، لبيك عمرة في حج عمرة وحجا. وجبريل عليه السلام أمر وسلم أن يقول: لبيك حجا في عمرة أو عمرة في حج. أن يحرم بهما معا، أي من الميقات ينوي الاثنين، أو بها الصورة الثانية، بها أي أن يحرم بالعمرة فقط ثم يدخله عليها، أي يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الصورة الثانية للقران، أن يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها نية الحج قبل الشروع في طواف العمرة، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، هي أحرمت من ذي الحليفة في المدينة، أحرمت بالعمرة، فلما حاضت في الطريق والحائض لا يمكنها أن تطوف، فكان لا يمكنها أن تأتي بالعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنوي الحج، فأدخلت الحج على العمرة قبل أن تشرع في طواف العمرة، فتصبح قارنة. وبعض الناس اليوم مثلا يذهب في اليوم الثامن مثلا، يذهب للحج في اليوم الثامن، فيحرم أولا بنية العمرة، ثم يجد أن الأمر صعب أن يذهب إلى مكة ويريد أن يذهب إلى منى مباشرة مثلا، نقول لا بأس، لا بأس أن تدخل نية الحج على العمرة فتصير قارنا، بشرط أن تدخل هذه النية قبل أن تشرع في طواف العمرة. لكن لو شرعت في طواف العمرة فلا بد أن تكمل العمرة ولا يصح أن تدخل عليها الحج، لا يصح أن تدخل عليها الحج. وهل يصح العكس أن رجلا يحرم بالحج ثم يدخل عليه نية العمرة ليصير قارنا؟ الجواب لا يصح. من أحرم بالحج ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بالعمرة، يبقى مفردا رجل. وهذه في الحقيقة عندنا لها صورتان، رجل يريد أن يتحول من الإفراد إلى قارن وهذه لا تصح، ورجل يريد أن يتحول من الإفراد إلى متمتع وهذه تصح. وكيف؟ الصورة الأولى أحرم بالحج وقبل أن يبدأ في شيء قال سمع بفضل القران فقال أدخل نية العمرة على الحج، قلنا لا يصح. لكن ما الذي يصح؟ أنت الآن نويت الإفراد يصح أن تحوله إلى تمتع، ما دمت لم تسق الهدي فإنك وأنت مفرد حتى لو طفت وسعيت كما فعل الصحابة تفسخ الإفراد إلى تمتع فتتحلل، تتحلل بعد السعي وتصبح متمتعا، فهذا تحول من الإفراد إلى التمتع، وهذا مستحب على المذهب وليس واجبا. وهناك من أهل العلم من يجيبه ابن حزم وابن القيم وجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل سواء كان قارنا أو مفردا، أمره أن يحل يتحلل فتصبح هذه عمرة ثم يحرم بالحج فيما بعد. لكن الصورة الممنوعة هي ماذا؟ أن يدخل الحج على العمرة ليصير قارنا وليس ليتحلل، لأن القارن لا يتحلل، القارن يبقى كالمفرد بإحرامه. فليس قالوا لم ترد هذه الصورة، لا، الصورة الممنوعة الآن أن يحرم بالحج نعم ثم يدخل العمرة على الحج، هذه الصورة الممنوعة. إذن المؤلف يقول صورة القران أن يحرم بهما معا أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، المتمتع عليه دم والقارن عليه دم وهو دم نسك وليس دم جبران، أنه لم يرتكب ذنبا. والفرق أن دم النسك هذا طاعة وشكر وليس عن معصية، وأيضا له أن يأكل من دم النسك بخلاف دم الجبران. لكن قيد الأمر بما إذا كان أفقيا، يعني ليس من حاضر المسجد الحرام، الأفقي نسبة إلى الأفق وهو الناحية من الأرض أو الناحية من السماء، كل هذا يقال له الأفق. وقال بشرطه لأن عندهم شروطا، متى يلزم المتمتع الدم ومتى يلزم القارن الدم؟ القرآن يقول فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. القرآن ذكر شرطا وهو ألا يكون الإنسان من حاضر المسجد الحرام، وما عدا ذلك فعليه الدم، أما حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه. فالفقهاء هنا يقولون الشروط سبعة، وبعضها يشمل المتمتع والقارن وبعضها خاص بالمتمتع. الشروط سبعة: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. وهم أهل مكة، وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر. أهل الحرم، أهل الحرم، ومن منه دون مسافة القصر، فهؤلاء لا دم عليهم. هذا حاضري، حاضر المسجد الحرام، أهل الحرم ومن منه دون مسافة قصر. وأما الأفق فنقول من كان من الحرم على مسافة قصر. الشرط الثاني أن تكون عمرته في أشهر الحج، لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج، والعبرة بوقت الإحرام وليس بوقت الفراغ من العمرة. يعني مثلا لو رجل أحرم بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وفرغ منها في اليوم 1 من شوال، فهذا نقول أحرم في غير أشهر الحج فليس متمتعا. المتمتع أن يحرم بها في أشهر الحج. الشرط الثالث قال وأن يحج من عامه. أما لو اعتمر في سنة وحج في سنة فهذا ليس متمتعا. الشرط الرابع قال وألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، وهذا خاص بالمتمتع لأن القارن ما عنده فصل بين الحج والعمرة، ما عنده فصل بين العمرة والحج. فهنا إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر، مثلا اعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد بعد ذلك بنية الحج فقط، فهذا لا دم عليه. ويختلف هل يسمى متمتعا أو لا، لكن المهم أنه لا دم عليه، سقط الدم. الشرط الخامس قال أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، وهذا خاص بالتمتع، يتحلل من العمرة قبل أن يحرم بالحج. الشرط السادس قال أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. أما لو أحرم من مكة نفسها بالعمرة أو من دون مسافة القصر فهذا كما سبق يكون من حاضري المسجد الحرام فلا شيء عليه، لابد أن يكون إحرامه بالعمرة من خارج مكة، و إما من الميقات وهو أبعد من مسافة القصر، إما من الميقات أو من مسافة قصر. والشرط السابع قال أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها، أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، وهذا محل نظر، هذا الشرط محل نظر، لأن العبرة بإيقاع العمرة والحج في نفس العام. إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه وفي هذا التمتع يقولون حتى لو كان النسكان عن شخصين فهو متمتع، كما لو اعتمر عن شخص في أشهر الحج ثم حج عن شخص آخر أو عن نفسه في نفس العام فهذا متمتع، فلا يشترط أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا، وعرفنا الأفقي ما كان بعيدا عن الحرم مسافة قصر فأكثر، دم نسك بشرطه. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. إن حاضت متمتعة أي قبل طواف العمرة كما حصل لعائشة رضي الله عنها، وخافت خشية فوات الحج، فإنها تتحول إلى قارنة. بماذا؟ بإدخال الحج على العمرة. خشية فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. إذن هذه الأنساك الثلاثة. قال وتسن التلبية أي عقب الإحرام مباشرة. الإحرام هو ليس لبس الملابس، الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. فتسن التلبية عقبه. والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبيك اللهم لبيك تعني طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. وتتأكد أي التلبية إذا على نشزا، إذا على مكان مرتفع نشزا، أو هبط واديا نزل مكانا منخفضا، أو صلى مكتوبة حتى لو صلاها منفردا يلبي بعد الصلاة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق جماعة التقت بجماعة، أو ركب دابته أو سيارته، أو نزل يعني عند تغير الأحوال، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا فيلبي إذا ذكره، إذا تذكر أنه فعل محظورا لبى. قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. كره إحرام قبل ميقات يعني إذا كان الإنسان له ميقات فيكره أن يحرم من بيته مثلا. الإحرام كما قلنا نية الدخول في النسك، أما إذا لبس الإنسان ملابس الإحرام من بيته فلا بأس، وينتظر حتى إذا كان قريبا من الميقات أو محاذيا للميقات أحرم. فيكره الإحرام قبل الميقات، ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره، وهذا يعني أنه يصح وينعقد لكنه يكون مكروها. يعني لو أن إنسانا أحرم بالحج مفردا أو قارنا في رمضان وسيظل محرما هذه المدة يصح إحرامه، ولكن يكره بحج، أي يكره الإحرام بحج قبل أشهره التي بدايتها يوم العيد، عيد الفطر 1 شوال، هذه أشهر الحج. بعض الناس يحرم بالحج من شوال فيكره أن يحرم قبل ذلك. فصل. قال وميقات أهل المدينة الحليفة، هذه المواقيت المكانية، ذكر المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج، وهذه المواقيت المكانية التي عينها نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. ميقات أهل المدينة الحليفة، ويقال لهذا المكان آبار علي أو أبيار علي، خارج المدينة 6 أميال، والآن أصبح في عمران المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. أهل المدينة الحليفة والشام وبصر والمغرب الجحفة، أي ميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة. والجحفة الآن خربة، وهي بقرب رابغ، والناس يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات، إحرامه صحيح. فلأهل الشام وأهل مصر الجحفة، واليمن يلملم ويقال لها السعدية، ونجد من يأتي من جهة الرياض وما وراءها نجد، قرن يقال قرن المنازل أو قرن الثعالب أو يسمى السيل الكبير بقرب الطائف، هذا ميقات من يأتي من جهة نجد لأهل نجد قرن كما في الحديث. والمشرق أي لأهل المشرق ذات عرق يقال لها الضريبة، وهذه لأهل العراق وأهل خراسان ومن وراءهما. والحديث ذكر المواقيت ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذه المواقيت هي لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليها. قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من كان منزله داخل المواقيت فإنه يحرم من مكانه للحج وللعمرة. يعني مثلا الآن السير الكبير هذا في طريق الطائف، ثم تتجه إلى مكة، تمر مثلا على الشرائع، فرجل من أهل الشرائع أو من أهل العوالي خارج مكة يحرم بالحج والعمرة من مكانه، من كان دون ذلك أي دون المواقيت، من كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من حيث نوى العمرة، إذا نوى العمرة هو في بيته يحرم من بيته، وكذلك الحج. قال ويحرم من بمكة لحج منها، يحرم من بمكة أهل مكة وكذلك المقيمون فيها من غير أهلها، يحرم إذا أراد أن يحرم بالحج أحرم منها. فمثلا المتمتع لما فرغ من عمرته وبقي في مكة، إذا جاء وقت الحج يحرم من مكة من أي موضع فيها. ويصح أن يحرم من الحل ولا دم عليه. بعض الناس اليوم ربما أخر إحرامه بالحج إلى عرفة، وعرفة أكثرها من الحل، فلا بأس لو أحرم، الأصل أن يحرم من مكة، وبعض الناس يحرم في منى فلا بأس أيضا، يعني في اليوم الثامن يوم التروية. الصحابة الذين كانوا محلين أحرموا من مكة من حيث نزلوا، كانوا بالأبطح أحرموا من مكة وأتوا منى محرمين، وهذه هي السنة. لكن لو قال أنا سأحرم بالحج وأنا في منى، ومنى داخلة في حدود الحرم، فلا بأس. ولو قال سأؤخر الإحرام إلى اليوم التاسع فأحرم أنا في عرفة، وهذا قد يحتاجه العمال والموظفون تابعون للحملات، فلا بأس أيضا ولا دم عليه. إذن يحرم من بمكة لحج أي لأجل الحج يحرم منها، ولعمرة من الحل. من كان من أهل مكة أو كان مقيما في مكة أو جالسا في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، إلى أي مكان في الحل. الناس الآن يخرجون إلى مسجد عائشة عند التنعيم لأنه أقرب نقطة إلى الحل، لكن هذا ليس شرطا. لو أنه ذهب إلى عرفة، أنه ذهب إلى غيرها من الحل ثم أحرم، ولو أحرم من مكة صح إحرامه وعليه دم. لو أحرم من مكة بالعمرة صح إحرامه وعليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات. قال ميقاته هو الحل في الحقيقة، ميقاته هو الحل. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ومحظورات الإحرام تسعة. محظورات الإحرام يعني ما يحرم على المحرم، ما يحرم على المحرم بسبب الإحرام. قال إزالة شعر، إزالة شعر أي إزالة الشعر من جميع البدن ولو من أنفه بلا عذر، هذا قيد مهم، بلا عذر. أما لو كان معذورا فلا يكون هذا الفعل محظورا في حقه. بلا عذر من الأعذار أن يصاب بقمل أو مرض في رأسه يستدعي أن يحلق شعره كما فعل كعب بن عجرة، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق، وفيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كذلك لو خرج شعر بعينه فيزيل الشعر هذا، هذا عذر. أو انكسر ظفر كما سيأتي أيضا في التقليم الأظفار فيزيله. أو زالا مع غيرهما، زالا مع غيرهما، فلو أنه قطع منه جلد بشعره فلا شيء عليه. إذن إزالة شعر من جميع البدن قال وتقليم أظفار، أظفار اليدين وأظفار الرجلين أيضا بلا عذر. أما إذا لو انكسر، لو انكسر الظفر فله أن يزيل المنكسر ولا شيء عليه. قال وتغطية رأس ذكر. إذن الشعر والظفر يشملان الرجل والمرأة، لكن هنا تغطية الرأس هذا محظور بالنسبة للرجل فقط وليس للمرأة. أيا كانت التغطية بملاصق أو بغير ملاصق، حتى لو حمل على، حتى لو عفوا حتى لو طين رأسه، لو وضع طينا أو حناء، طبعا الطاقية والقلنسوة والغترة وكل هذا والغطاء، غطاء عند النوم إذا فعله عمدا، فتغطية رأسه بملاصق أو غير ملاصق كما لو استظل بثوب، يعني أتى كده بعصا أو بهذه الشمسية، الآن هي محظورة على المذهب الشمسية هذه، أو هم يقولون بثوب أو استظل بمحمل، هكذا على وزن المجلس المحمل يوضع على البعير. قالوا لا إن حمل على رأسه شيئا، لو حمل على رأسه شيئا فغطى رأسه فلا شيء عليه، أو نصب حياله شيئا لحر أو برد، أو أمسكه إنسان، أو رفعه على عود، أو استظل بخيمة، يعني المحرم ما أمسك بنفسه المظلة، أمسكها له إنسان آخر، أمسك له إنسان حلال، أمسك له إنسان، أو رفعه على عود، أو أو رفعه على عود، هذا مثل الشمسية. لماذا نحن نقول إن الثوب هناك لو استظل بثوب هذا المحظور، لكن رفعه على عود أو استظل بخيمة، ونعم يقولون لا، يعني لا يمشي به، لا يمشي به، يعني لا يستتبعه. السيارة نفسها محظورة، سقف السيارة محظور على المذهب، سقف السيارة، فليس هذا خاصا بالرافضة. رافضة عندهم أنه لا بد من إزالة السقف، تجدون الباصات يزيلون سقف الباص في عرفة، المذهب كذلك يمنع هذا، يمنع سقف السيارة. ومشايخنا لا يعني يأخذون بالقول الآخر وأنه هذا لا حرج فيه، وقد كان أسامة يضلل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تغطية رأس ذكر. قال ولبسه المخيط، أي لبس، أي لبس الذكر للمخيط، لبسه المخيط إذا لبس المخيط. والمخيط هو ما عمل، ما عمل على قدر الملبوس عليه، ما عمل على قدر الملبوس عليه، ما فصل على قدر البدن أو عضو من البدن، فيدخل في المخيط السروال والقفاز والقلنسوة والقميص والجورب والخف كذلك. قال إلا سراويل لعدم إزار، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وخفين لعدم نعلين، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وعلى المذهب يحرم قطعهما، قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المدينة لما سئل ما يلبس المحرم، قال فإن لم يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لكنه لما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يذكر القطع، فهذا آخر الأمر، آخر الأمرين. قالوا وقطعهما فيه إضاعة للمال فيحرم قطعهما. من لم يجد نعلين، النعل هو وهذه ما نسميها الشباشب التي لا تغطي إلى الكعب ولا حتى العقب، هذا النعل. ولهذا يقولون هل له أن يلبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود النعلين؟ هذه الآن التي نحن نسميها الجزمة عزكم الله، الجزمة هذه، الجزمة منها ما يغطي الكعبين وهذا واضح، هذا ممنوع. فإن كانت دون الكعبين، دون العظم الناتئ أو البارز على جانب القدم، فالمذهب أنه يحرم لبس هذا الذي دون الكعبين ما دام يجد نعلين، ما دام يجد النعلين. يعني لا يقول إن الحديث يقول إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وأن هذا دليل على جواز ما تحت الكعبين. نقول هذا دليل لمن لم يجد النعلين، لمن لم يجد النعلين. ويبقى الورع والاحتياط مهم. وقد يلبس بعض الناس ما يسمى بالصنادلي، يعني هو شبيه بالنعل، بالنعل ليس له ما يغطي العقب، لكن يكون هناك سير على عقبه، وهذا أسهل من ما ذكرنا عن ما يسمى بالجزمة. قال والطيب، والطيب أي من المحظورات الطيب، سواء تطيب به في بدنه أو في ثوبه أو قصد شمه، قصد شم الطيب أو استعمله في طعام أو شراب مع ظهور طعمه أو رائحته ولا يضر ظهور لونه. إذن الطيب محظور في هذه الصور الثلاث: أن يتطيب في بدنه أو ثوبه، أن يقصد شمه، يعني هو محرم ويأتي مثلا إلى محل عطور ويقصد أن يشم، بخلاف ما لو شمه دون قصد، الطيب الذي عند الكعبة مثلا. والصورة الثالثة أن يستعمله في طعامه وشرابه بحيث يظهر طعمه أو رائحته، كاستعمال الزعفران في القهوة، فهذا ممنوع. الزعفران طيب، وإذا ظهر طعمه أو ريحه فهذا محظور على المحرم. الطيب في الثوب أو في البدن. قال وقتل صيد البر، قتل صيد البر أي المأكول، الصيد هو الحيوان البري المأكول، فيحرم قتله ويحرم اصطياده ويحرم ذبحه، بل تحرم الإعانة عليه أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه، كل هذا من المحظورات على المحرم. ولاحظوا البر، صيد البر هو الحيوان البري ليس المستأنس، بل هو الحيوان الوحشي أو البري المأكول، فيخرج المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج، فلا بأس بأكلها أو ذبحها، لا بأس بذبحها واصطيادها لا بأس بذبحها. وكذلك ما لا يؤكل، ما لا يؤكل لا يدخل في هذا، ما لا يؤكل مثل، بل يسن قتل المؤذيات، يسن قتل المؤذيات حتى ولو لم تؤذي، في الحل والحرم كالأسد والفأر يسن قتل المؤذيات، هذه ليست مأكولة وليست صيدا، لكن عندهم أن المتولد من مأكول وغيره لا يصاد تغليبا للحرمة، والمتولد من بري وإنسي أو وحشي وإنسي لا يصاد كذلك تغليبا للتحريم، فيكون الممنوع هو المأكول البري أو المتولد منهما مع غيرهما، احتياطا وتغليبا للتحريم. قال وعقد نكاح، عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام ولا يصح العقد، فلا فلو تزوج محرم أو زوج يعني رجل أو امرأة وتم العقد حال الإحرام لا يصح العقد، أو كان وليا المحرم كان وليا لا يصح العقد، أو وكيلا فيه أيضا لا يصح، لا يكون المحرم لا وليا ولا وكيلا ولا زوجا ولا زوجة. قالوا تباح، قالوا تكره الخطبة حال الإحرام، تكره الخطبة وتباح الرجعة، من الرجعة إمساك وليست نكاحا. رجل طلق امرأته ثم أثناء الإحرام راجعها فلا بأس، تصح الرجعة. إذن عقد النكاح حال الإحرام محرم ولا يصح. ولهذا لو أن إنسانا عاد إلى بلده ولم يتم حجه أو عمرته، أو فعل الحج والعمرة على وجه غير صحيح بأن بقي عليه ركن من أركانها، كما لو طاف طوافا غير صحيح أو سعيا غير صحيح، فإننا نقول ما زال محرما. فإذا عقد النكاح أثناء هذا الإحرام لم يصح نكاحه. وهذا مما يبين أهمية أن يعلم الناس أحكام الحج والعمرة، أنه قد يعود وهو محرم لم يتحلل تحللا صحيحا. قال وجماع، والجماع محظور، المحظور الثامن الجماع محظور ويفسد الحج كما سيأتي. قال ومباشرة فيما دون فرج، والمباشرة تشمل اللمس، والمقصود بشهوة، بشهوة تشمل اللمس والتقبيل والمعانقة بشهوة، هذه محظورات الإحرام التسعة. قال ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، في كل واحد فأقل، أي لو أنه أزال نصف شعرة أو شعرة فعليه طعام مسكين، أزال نصف ظفر لم ينكسر ظفره، لا إنما هو أزال نصف ظفر أو أزال ظفرا فعليه طعام مسكين، وهو مد من البر أو نصف صاع من غير البر. وفي الشعرتين طعام مسكينين. قال وفي الثلاث فأكثر، ثلاث شعرات أو بعضها، يعني شعر نصف شعرة نصف شعرة نصف شعرة، ثلاث شعرات أو بعضها فأكثر دم، كذلك في ثلاثة أظفار أو بعضها دم. وهذا الدم على التخيير كما سيأتي، دم على التخيير لأنه سيخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن ما تحت الثلاثة نقول في كل، في الشعرة طعام مسكين، في الشعرتين طعام مسكينين. قال وفي تغطية الرأس بلاصق، وتقدم لاصق وغير لاصق محظور، ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم، يعني المقصود قصد الشم، إذا قصد الشم وليس مطلق الشم، أو دهن، أي إذا دهن يعني تطيب في بدن أو ثوبه، الفدية في كل هذه الأشياء الفدية، في كل هذه الأشياء الفدية. إذن عقد النكاح ليس فيه فدية، عقد النكاح لا فدية فيه، محظور لا فدية فيه، والبقية كلها فيها الفدية. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، قتل صيدا وأوضح شأنه قال مأكولا، والصيد لابد أن يكون مأكولا، الحيوان البري المأكول، لكن قال بريا أصلا أي الاعتبار بأصله، الاعتبار بأصله، فحمام وبط وحشيين وإن تأهلا، أصلهما هكذا وحشي حتى لو تأهلا. وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت. فالعبرة بأصله أن يكون حيوانا بريا أصلا كالحمام، فهو بري حتى ولو تأنس، فعليه جزاؤه، وسيأتي بيان الجزاء كيف يخرج. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ سعي في عمرة، مفسد لنسكهما مطلقا. الجماع قد يفسد الحج وقد يفسد العمرة. في الحج هنا يقول متى يفسده؟ إذا كان قبل التحلل الأول، والتحلل الأول هو فعل اثنين من ثلاثة، فعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، والطواف يعني طواف الإفاضة. فقبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة، إذا جامع أهله فسد حجه. الجماع قبل التحلل الأول في حج يفسده. وأما في العمرة فقال: وقبل فراغ سعي في عمرة. إذا جامع قبل تمام السعي، يعني مثلا طاف في العمرة ثم جامع فسدت العمرة، طاف وسعى بعض الأشواط ثم جامع تفسد العمرة. لكن لو جامع بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق لا تفسد العمرة. إذا متى تفسد العمرة بالجماع؟ إذا حصل الجماع في مرحلة قبل ماذا؟ قبل الفراغ من السعي. من جامع في عمرة قبل تمام سعيها، لو جامع بعد الإحرام قبل الطواف، أو بعد الطواف وقبل السعي، أو استراح أثناء السعي، المهم. وقال: مفسد لنسكهما مطلقا، مطلقا أي ساهيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما. فالجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج مطلقا، كذلك الجماع قبل تمام سعي العمرة مفسد لها مطلقا. وفيه لحج بدنة، أي في هذا الجماع يلزم فيه بالنسبة للحج بدنة، يعني تشمل بقرة أو جملا. ولعمرة شاة، في العمرة شاة. ونقول حتى لو لم يفسد العمرة، إذا جامع بعد السعي فعليه أيضا شاة، لأن هذه لن يذكرها المؤلف. إذا جامع بعد السعي لم تفسد وعليه أيضا شاة، فعليه شاة في الموضعين. قال: ويمضيان في فاسده. إذن ما الذي يترتب على فساد الحج أو العمرة؟ أولا الوقوع في الإثم لو كان عمدا فيلزم التوبة. ثانيا عليه الفدية بدنة في الحج وشاة في العمرة. ثالثا يمضيان في فاسده، أي يكمل الحج الفاسد والعمرة الفاسدة. رابعا قال: ويقضيانه، يقضيانه مطلقا، يلزم قضاء الحج مطلقا، يعني سواء كان فرضا أو نفلا يلزم قضاؤه، سواء كان واطئا أو موطوءا. إن كان مكلفين يلزمهم القضاء فورا، فورا أي في العام الثاني، أي في ثاني عامه، وإلا بعد التكليف. بعد التكليف لو أنه جامعه غير مكلف فما نقول تقضيه فورا، نقول تقضيه بعد التكليف وبعد حجة الإسلام، يحج حجة الإسلام أولا ثم يحج حجة القضاء، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. لو أن إنسانا أفسد القضاء مرة أخرى، يعني هو أفسد الحج بالجماع ثم في العام التالي جاء يقضي الحج فأفسده أيضا، فما الذي يلزمه؟ إن أفسد القضاء قضى الواجب فقط، لا القضاء، يعني لا يتسلسل معنا. أفسد القضاء نقول له هذا فسد، في العام الذي بعده تقضي الواجب الأصل. ونفقة قضاء مكرهة على مكره، نفقة قضاء مكرهة أكرهها على الجماع، فيلزمه نفقة حجها، حج القضاء، ويستحب تفريقهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحل. وهذا كله قضاء الصحابة رضي الله عنهم، أنه يمضي في الفاسد وأنه يقضيه، أنه يقضيه وأنه يخرج بدنه في الحج. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة، لا يفسد النسك بالمباشرة حتى لو أنزل، ما دام أنزل في غير الفرج. قال: ويجب بها ما دام لم يجامع. قال: ويجب بها أي بالمباشرة ونحوها بدنة إن أنزل. نحن عندنا إن أنزل، يعني إن أنزل منيا. نعم، وإن أنزل، إن أنزل وإلا، وإلا شات، أي إذا لم ينزل. نعم، وإلا شات. لا، أولا نقول إذا أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس بشهوة أو باستمناء فعليه بدنه في الجميع. إذا أنزل بمباشرة أو بقبلة أو تكرار نظر، لاحظوا تكرار نظر ليس بنظر فقط، تكرار نظر أو بلمس بشهوة أو باستمناء فعليه بدنه قياسا على الوطء. هنا يقول: وإلا شاة، أي إذا لم ينزل فعليه شاة. وعندنا حالات في الشاة هذه، إذا باشر ولم ينزل كما هنا فعليه شاة، وكذلك لو أمنى بنظرة فعليه شاة، أو أمذى بتقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فعليه شاة. وحيث قلنا شاة فهي على التخيير، أي كفدية الأذى، شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين. إذا لا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنه إن أنزل، وإلا شاة، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. لا يفسد الحج لو وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل. التحلل الأول كما قلنا فعل اثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل بفعل الباقي مع السعي إذا لم يكن سعى أولا. ولكن ماذا يفعل هذا الذي وطئ بعد التحلل الأول؟ يعني رجل رمى وحلق وقبل أن يطوف جامع امرأته، نقول الحج صحيح والحمد لله. لكن ما الذي يلزمه؟ قال: لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل، يعني يخرج إلى التنعيم مثلا ليحرم، ليطوف للزيارة حتى يأتي ويطوف الإفاضة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة لأنه أفسد إحرامه، عليه شاة. إذن هذا الذي يجامع بعد التحلل الأول يلزمه أن يذهب، وحتى لو كان تحلل ونزع ملابسه يلزمه أن يذهب ويحرم من الحل. قال: وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، فالمرأة ليست ممنوعة من لبس المخيط، وإلا في تغطية الرأس ليست ممنوعة من تغطية الرأس، ولا في الاستظلال بمحمل. قال: وتجتنب البرقع، وكذلك النقاب، كلما فصل على قدر الوجه تجتنب البرقع والنقاب. لكن إذا حاذاها الرجال الأجانب سدلت من على رأسها شيئا يستر وجهها ليس نقابا ولا برقوعا. قالت اجتنبوا البرقوع والقفازين المصنوعين على للكفين. في صحيح البخاري لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال وتجتنب البرقوع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. العذر كأن يمر الرجال الأجانب. أما لو كانت خالية أو مع محرمها فإذا غطت وجهها فتكون قد ارتكبت محظورا ولزمتها الفدية. فهذا ما يتعلق بالمحظورات. ويبقى معنا إن شاء الله الكلام على الفدية وعلى صفة الحج والعمرة وأركانهما وواجباتهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.